الذي لا نور فيها، لأن الشيء الذي يعني هذا يقال له انطفأ، يعني النور أو النار انطفأت، يعني معناها أنه ذهب نورها وذهب يعني فائدتها. نعم. أعور العين اليمنى. نعم، أعور العين اليمنى. وفي رواية اليسرى. اليسرى يعني هذه قال بعض أهل العلم إن أن أن أن كل منهما في عيب، وأنهما معيبتان، وأن فيهما خلل، إلا أن هذه توصف بأنها طافئة، وأما هذه يعني فلها وصف آخر. ويمكن أن يقال إن إحدى الروايتين أرجح من الأخرى، ومعلوم أن العور هو من يكون له عين سليمة وعين ناقصة، ولهذا يعني يقال إن يعني من من من, من الألفاظ التي تدخل في الدعاء للإنسان وعليه بأن يقال جعل الله عينيه سواء، إذا كان أعور عينه عين سليمة وعين سليمة. قائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة رضي الله عنها وقد بلغها فقالت له رحمك الله، ما أردت بابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال قال ابن عمر لقيته مرتين، قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو؟ قال لا والله. قال قلت كذبتني، والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته، قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار، كأشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ ثم ذكر هذه الحديث عن عمر وأنه يعني قال للدجال للصياد يعني كلمة أغضبته فانتفخ حتى ملأ السكة، يعني ملأ الطريق، فدخل على حفصة وقالت ما لك ولابن صياد؟ أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج من غضبة يغضبه، يعني الدجال. وكان أمر ابن صياد ملتبس وكان يخشون أنه الدجال، وقال إنه لما ملأ السكة بعدما غضب قال فما علمت أن الرسول قال إنه يغضب يخرج من غضبة يغضبها أو على إثر غضبة يغضبها، أي الدجال لما صار على هذه الهيئة أو على هذه الصفة من الانتفاخ حتى ملأ الطريق. نعم. ثاني. ثم قال نافع كان نافع يقول ابن صياد قال قال ابن عمر فلقيته مرتين، قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو؟ قال لا. قال لا والله هل تحدثون أنه هو؟ قال لا والله أنه هو الدجال يعني. قال قلت كذبتني، والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. وذكر هذا الحديث يعني وهو مثل الذي قبله يتعلق بقصة عمار وأنه تقتله الفئة الباغية. قال حدثني محمد بن عمرو بن جبل عن محمد بن جعفر قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد عن بندر عن شعبة عن خالد خالد الحداء عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه نعم خيرة عن أم سلمة هنا ذكر سعيد عن ابن أبي الحسن والموضع الثاني ذكر يعني الحسن ابن أبي الحسن والموضع الثالث ذكر الاثنين وأن هما كل واحد يروي عن أمه عن الانفراد وفي بعض الروايات يروون مجتمعين يعني ثلاث روايات رواية فيها سعيد بن أبي الحسن يروي عن أمه وثالثة الحسن بن أبي الحسن يروي عن أمه والثانية كل منهما ذكر جميعا يروون عن أمهما نعم عن أم سلمة نعم قال حدثني أو حدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه ما ذكر هذا الحديث قال يهلك هذا الحي يهلك أمتي هذا الحي يهلك من أمتي قريش هذا الحي من قريش الثانية قالوا فما تأمرنا نعم. قال لو أن الناس اعتزلوهم يعني لو أن الناس اعتزلوهم يعني معناه لم يوافقوهم ولم يتابعوهم على ما يحصل منهم من الأمور التي لا تنبغي وليس مقصود أنهم يعتزلوهم يعني يخرجون عليهم وإنما يعني يعتزلون يعني أعمالهم المنكرة ولا يشاركونهم فيها ولا يعينونهم ولا يكونون معهم يعني على هذه الأمور المنكرة والمقصود من ذلك يعني جماعة من الأمة أو فئة من الأمة وليست الأمة كلها والمقصود هي جماعة يعني يحتمل الدعاء له والدعاء عليه بأن يكون عينيه سواء بأن تذهب العين السليمة فتكون مثل الذاهبة أو أن العين الذاهبة تسلم وتكون مثل السليمة فهو يحتمل الدعاء عليه والدعاء له وهذا يعني هذا هو معنى العور يعني هذا هو المعروف العور أنها عين سليمة وغير عين سليمة بعض العلم يقول أن كل منهما ليس سليمتين وأن فيهما عور يعني نقص وعيب والله تعالى أعلم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ومحمد بن بشر عن عبيد الله عبد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حا وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن داود الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين عن حماد وابن زيد عن أيوب ابن أبي تيمم السختياني قال حدثنا محمد بن عباد عن حاتم عن ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف فاء راء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء أي كافر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن شهيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كاف فاء راء يقرأها يقرأه كل مسلم. ما ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ويتعلق بالدجال وفيه يعني أنه يعني أنه أعور وأن الله ليس بأعور وفيه يعني أنه أيضا مكتوب عليه يعني كافر يعني أنه كافر يقرأها كل مسلم فيعني ففيه يعني هذه العلامات الدالة على على على على نقصه وعلى خبثه وعلى أنه كذاب وأنه كافر يعني ففيه حديث أنس زيادة على ما تقدم لأن يكون مكتوب عليه يعني كافر وقال إنه ممسوح العين يعني ممسوح العين وهذا يعني وجه كونه المسيح لأنه مسيح بمعنى ممسوح وهذا بخلاف عيسى بن مريم المسيح بمعنى ماسح المسيح بمعنى ماسح فعيل بمعنى فاعل إنه يمسح يعني على المريض وعلى كذا فيشفيه الله عز وجل وأما الدجال فإنه يعني مسيح بمعنى ممسوح. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال حدثني زهير بن حرب عن عفان ابن مسلم الصفار عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن شعيب بن الحبحاب عن أنس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا. قال أبو مسعود رضي الله عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكر هذا اللي هو صياد. قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. ثم قال رحمه الله في ذكر الدجال وصفته. قال حدثنا أبا عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن هشام عن أيوب ونافع عن أيوب عن نافع قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن هشام عن أيوب عن نافع هشام بن حسان القردوسي عن أيوب نعم بن تميمة.